أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما قصد موسى ديار مدين وهرب من فرعون قال عسى ربي أن يدلني على أفضل طريق إلى مدين وأن يرشدني إلى أحسن سبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما وصل موسى ماء مدين وجد عليه طائفة من الناس يسقون دوابهم ووجد من دون تلك الطائفة فتاتين على انفراد من الجمع قد حبستا الغنم عن الماء عجزا ووهنا عن مزاحمة الرجال وتنتظران فراغ الناس من السقي لتسقيا غنمهما. فلما شاهد موسى ضعف الفتاتين رحمهما وقال ما خبركما؟ فأجابتا لا نستطيع مزاحمة الرجال ولا نسقي حتى ينتهي الناس من سقيهم وأبونا شيخ كبير لا يقدر على سقي غنمه ومزاحمة الناس. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى موسى غنم الفتاتين ثم ذهب إلى ظل شجرة فجلس تحتها وقال رب إني في فقر إلى رزقك وفضلك من طعام ونحوه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فعادت إحدى الفتاتين تسير وهي مستحية فقالت لموسى إن أبي يدعوك ليعطيك ثواب سقي غنمنا. فسار موسى مع الفتاة فلما التقى بأبيها وأخبره ما جرى له في مصر مع فرعون وقومه وهربه منهم قال له أبو الفتاة لا تخف قد نجاك الله من الظلمة فلا سلطان لهم علينا ولن يصل أذاهم إلينا. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى الفتاتين لأبيها يا أبت استأجر موسى لرعي الأغنام إن أفضل من تستأجره القوي على حفظ الغنم الأمين الذي لا يخون من ائتمن فلا خير في الضعيف الخائن. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال أبوهما لموسى إني أريد أن أزوجك إحدى هاتين الفتاتين على أن تقوم برعي غنمي ثمان سنين فإن أكملت 10 سنين فهذا الفضل منك، ولن أشق عليك باشتراط 10، فسوف تجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن المعاملة واللطيف بالأجير والوفاء بالوعد. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال موسى: هذا اتفاق بيني وبينك، فأي المدتين قضيتهما في الرعي أكن وافيا، وليس علي لوم في ترك الزيادة، والله شاهد على ما اتفقنا عليه، مراقب لأعمالنا، مطلع على سرنا وعلانيتنا، وهو خير الشاهدين.